بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. نعم كم. وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. لا لا مرة باب الفاعل. باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما فرغ المصنف من الجوازم شرع بمرفوعات الأسماء، وقال المرفوعات سبعة، أعطاكها أولا محصورة ثم سيعرفها إجمالا ها انتبه، واضح؟ كأنه يقول احفظها أولا محصورة، احفظ الحصر ثم بعدين يسهل عليك الإجمال، أقصد يسهل عليك التفصيل فالمرفوعات سبعة، لا يمكن يأتي واحد من السبعة منصوب أو مجرور أو مجزوم، مع الأسماء لا جزم فيها. ثم معي هذه المرفوعات، فقال والمرفوعات سبعة، ثم قالوا وهي هنا سرتها سرت ما في شرح، سنقرأ ونوضح شيء قليل ثم بعد ذلك يفصلها، ولهذا كل بقية الكتاب إلا شيئا قليلا يتكلم عن هذا المختصر فقط. فقال وهي المرفوعات: الفاعل، الفاعل دائم مرفوع، لا يخطر ببالك أن يأتيك يوم من الأيام يأتي فاعل منصوب أو مجرور، دائم الفاعل مرفوع، صح ولا مضموم؟ مرفوع، لأن الرفع قد يكون بالضمة، قد يكون ثبوت النون، قد يكون بالواو، قد يكون بالألف كالمثنى، صح؟ ما يقول لا، إذن هو مرفوع، ما قال لك هنا بالضمة، لا قال مرفوع سواء ضمة ولا غيرها، إذن الفاعل مرفوع دائما. قام زيد، ها مرفوع، هل صح قام زيدا؟ لا ما يصح، صح ولا لا؟ طيب خرق اللوح المسمار، نعم شاذ، لكن ليته ما هو شاذ، ليته مدفون مخفي. هنا يقولون المرفوع الآن ما هو؟ ها لا اللوح، وهل اللوح هو اللي خرق المسمار أو المسمار خرق اللوح؟ لكن يقول هذا معلوم في اللغة، لا يهمنا يرفع ولا ينصب، نقول حتى لو كان معلوم لا تفسد على الناس علمهم، صح؟ فكلمة خرق اللوح المسمار كلام ليس بصحيح، ليس باللغة العربية، نعم أن الذي المسمار هو الذي خرق اللوح. ثم معي إذن الفاعل. الثاني قال والمفعول الذي لم يسمى فاعله، هذا أيضا مرفوع، والمراد بالمفعول الذي لم يسمى فاعله المراد نائب الفاعل، نائب الفاعل هذا مرفوع دائما، نائب الفاعل. قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان وشرب الإنسان، نائب فاعل، نائب فاعل. خلق وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان وشرب الإنسان، نائب فاعل، صح ولا لا؟ ونائب الفاعل يحذف الفاعل ويعطى المفعول حركة الفاعل ويصير نائبا، يحذف الفاعل ويغير وتغير بنية الفعل. تقول مثلا كتب زيد الحديث، صح ولا لا؟ كتب زيد الحديث وشرب الحديث، طيب احذف زيد وجاء الحديث نائب فاعل، كتب الحديث أخذ إعرابه. إذن الفاعل أقصد المفعول الذي لم يسمى فاعله يكون مرفوع. وما المراد بالمفعول؟ ها، نائب الفاعل، ليس المفعول به، لا، المراد نائب الفاعل. يحذف الفاعل، نعم، يحذف الفاعل، يحذف الفاعل ويأخذ المفعول إعرابه، يأخذ المفعول إعرابه مع تغيير الفعل، ضم أوله وكسر ما قبل الآخر، وإذا كان في المضارع ينصب ما قبل الآخر، يعني أشياء باب طويل، لكن أهم شيء نفهم المسألة. إذن المراد بالفاعل الذي لم يسمى فاعله، المراد ها نائب الفاعل. إذن الفاعل مرفوع ولا لا؟ ونائب الفاعل مرفوع. قال وسيفصل، سيذكر الفاعل ظاهر ولا مضمر إلى آخره. قال والمبتدأ، والمبتدأ وخبره، المبتدأ دائم مرفوع، ما تقول مبتدأ منصوب ولا مبتدأ مجرور، صح ولا لا؟ دائم مبتدأ مرفوع، والخبر أيضا دائما مرفوع. تقول زيد قائم، زيد قائم، شرب زيد مبتدأ، قائم خبر، ما تقول زيدا قائم ولا تقول زيد قائما، ممكن قائما ممكن، لكن ندخل في باب آخر، تكون قائما حال والجملة فيها حذف، لا يهمنا هذا، أهم شيء نقول زيد قائم، قائم تعتبر خبر، صح ولا لا؟ طيب، إذن المبتدأ والخبر هذا دائم مرفوع، دائم مرفوع. واسم كان، واسم كان ها، وأخوا، ايش عندكم؟ خواتي ولا أخواتها؟ بالكسر أكيد، ليش طيب بالكسر؟ ها، تابع أي شيء؟ التأنيث. أنتم عندكم شوف آخر شيء قال والتابع المرفوع، شوف آخر عبارة وش هي؟ التابع المرفوع، يعني التابع يتبع المتبوع، مرفوع منصوب مثله. طيب هنا أخوات تابعة لكان ولا تابعة لاسم؟ يعني معناه واسم كان وأخوات كان، لا، أخوات كان مبنية، ها، بعضها فعال، وش أراب واسم كان، ها، اسم معطوف على المبتدأ الفاعل صح، وكان مضاف إليه، اسم مضاف وكان مضاف إليه صح. طيب أخواتها معطوف على المضاف إليه، يعني واسم كان واسم أخواتها، فهمتهم ولا لا؟ ما معك كتاب؟ لا لازم كتاب. واسم كان ها واسم أخواتها، وسيفصل المصنف بكان كاملة. أتعرفون كان أخواتها؟ من يحفظها؟ ها؟ كان أصبح أيوه حسنت، هذه أخوات كان، هذه اسمها مرفوع، أقصد اسمها، اسمه كان مرفوع، ولم يذكر المصنف خبره كان، ها، لأن الخبر كان يأتي في باب المنصوبات ويتكلم الآن على باب المرفوعات. طيب واسمه كان وأخوات، يعني واسم أخواتها، وخبر إن وأخواتها، يعني خبر إن وخبر خواتها، وش خوات إن؟ لعل وليت ولكن إلى آخره، كأن. طيب وخبر إن وأخواتها هذا أيضا مرفوع، اسم اسم كان وأخواتها، ها، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما، وشرب الله غفورا، الله اسم كان صح. طيب غفورة خبرها منصوب سيأتي، وخبر إن، إن الله غفور رحيم، شوف لما أتي بكان كان الله غفورا، ولما أتي بإن إن الله غفور. إذن المرفوع اسم كان وخبر وخبر إن، دائما اسم كان مرفوع ودائما خبر إن مرفوع، ها واضح ولا لا؟ طيب قال والتابع للمرفوع، التوابع تأخذ حكم ما تتبعه، ثم معي التوابع تأخذ حكم ما تتبعه. هو أنا أتكلم عن المرفوع، التابع للمرفوع مرفوع، التابع للمرفوع مرفوع. وش التابع المرفوع؟ أربعة. وليس قوله وهو أربعة، الأربعة هنا ليس المرفوعات، انتبهوا، الأربعة وش هي؟ التوابع، لأن التوابع ممكن تكون مرفوعة، ممكن تكون منصوبة، ممكن تكون مجرورة، صح؟ حسب ما قبلها. فالتابع للمرفوع مرفوع، التابع للمنصوب منصوب، التابع للمجرور مجرور. ما هي هذه التوابع؟ انتبه، التوابع كم؟ النعت، المراد بالنعت الصفة، المراد بالنعت الصفة. ها، الصفة تتبع الموصوف، تتبع الموصوف. تقول جاء زيد الذكي، أو قل جاء زيد العالم، جاء زيد العالم. العالم وش تابع ولا متابع؟ تابع، يتبع مرفوع ولا منصوب؟ إذن يرفع. وش عرب زيد؟ فاعل، والفاعل لازم يكون مرفوع، صح؟ طيب العالم صفة، نعت مرفوعة، لماذا مرفوعة؟ لأن تابع المرفوع. قال والعطف جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، وشرب عمر مرفوع، معطوف على زيد، واضح ولا لا؟ طيب والتوكيد، والتوكيد جاء زيد نفسه، جاء زيد نفسه وشرب نفسه، توكيد مرفوع لأن تابع المرفوع، صح؟ جاء الجيش كله، شرب كله، ها، توكيد مرفوع لأنه تابع المرفوع. بدل، بدل، تقول أعجبني زيد علمه، أعجبني زيد علمه، وشرب علمه بدل، ليش مرفوع؟ لماذا؟ لأنه تابع المرفوع. فالتوابع تأخذ حكم ما تتبعه، كان مرفوع مرفوع، كان منصوب منصوب، لكن هنا لماذا ذكرها مرفوعة؟ لأن يتكلم على باب المرفوعات فقط. إذن المرفوعات كم؟ سبعة، سبعة. الفاعل ونائب الفاعل واسم كان وخبر إن والتوابع الأربعة، اللي هو الصفة والتوكيد والبدل والنعت والعطف، والعطف، واضح ولا لا؟ ها؟ ما ذكرنا؟ الفاعل ونائب الفاعل والمبتدا والخبر واسم كان وخبر ان، صح، والتوابع، صح، انا عدد التوابع اربعه، هي واحد دخل تحت الاربعه، والتوابع، واضح ولا لا؟ طيب ثم قال رحمه الله تعالى باب الفاعل، ها، لف ونشر، صح ولا لا؟ لف ونشر، وش اللف؟ ذكر الشيء مجمل، هذا يسمى لف، ونشر التفصيل، صح ولا لا؟ طيب المصنف هنا لف ونشر مرتب أو مشوش؟ مرتب، مرتب أكيد، ها؟ لا واحد. إذا كان، انتبه، إذا كان التفصيل نفس ترتيب المجمل يسمى ترتيب مفصل، ترتيب نشر مرتب، نشر مرتب، وإذا كان عكس وغير يسمى نشر مشوش، هذا ورد حتى في القرآن. طيب الآن هنا ذكر الفاعل، صح؟ الفاعل ثم نائب الفاعل ثم مبتدأ الخبر، هنا ذكر الفاعل، صح؟ ثم المفعول الذي يسمى فاعلا، ثم إذن، ها، مرتب. طيب في القرآن هل ورد لف ونشر مشوش ومرتب؟ نعم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، صح؟ ها، فأما الذين سودت، هذا يسمى لف ونشر مشوش. لكن فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين سعدوا، لف ونشر مرتب ولا مشوش؟ لا، فمنهم شقي وسعيد، ثم قال وأما الذين سعدوا، لا، مشوش. لا، الآية الشر قبل الذي سعد، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شوخ. طيب لف ونشر مرتب ممتاز. لف ونشر مرتب. فهذا معنى اللف ونشر مرتب. طيب قال رحمه الله تعالى فالفاعل باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. هذا تعريف الفاعل. تعريف الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. واضح لما واضح؟ طيب قوله الفاعل وشو؟ الاسم. هل ممكن يكون الفاعل فعل؟ أبدا. الفاعل ما يكون فاعل، لابد أن يكون اسم. ها هو الاسم المرفوع، هل يكون منصوب؟ أبدا. هل يكون مجرور؟ لا، لابد يكون مرفوع. هو الاسم المرفوع ها المذكور قبله فعله، يعني الفعل لابد أن يذكر قبل الفاعل، لا يمكن يذكر بعده. الفعل يذكر ها قبل الفاعل. ثم معي؟ لا يمكن أن يذكر الفاعل قبل الفعل أبدا، لا يمكن يقدم. طيب قام زيد، قام زيد شرب، قام فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل. طيب ولنقل زيد قام، زيد قام، ما يصير زيد؟ يصير مبتدا، ما يصير فاعل. ما تقول فاعل مقدم أبدا، زيد مبتدا، قام ها كيف خبر؟ الخبر ما يكون فاعل، فعل ماضي مبني على الفتح صح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والفعل والفاعل في محل الخبر المبتدا زيد. واضح؟ لا يمكن يكون الفاعل مقدم، لا تقول فعل مقدم، يعني مفعول به ممكن يقدم، خبر كان ممكن يقدم، صح ولا لا؟ الفاعل لا يمكن يقدم. واضح؟ واضح محمد؟ قام زيد، زيد قام، زيد قام، شو يصير؟ ما يصير زيد فاعل، زيد لا تحاول تقول فاعل، انتبه، زيد مبتدا، قام قام فعل ماضي، وين الفاعل؟ هو ايوه ضمير مستتر، هو تقدير هو يعود على زيد. اذا زيد مبتدا وقام هو، قام فعل وفاعل، والجمله من فعل وفاعل في محل رفع خبر. واضح ولا لا؟ طيب الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. وش اللي على القسمين؟ الفاعل، يعني فاعل اما ان يكون ظاهر، معنى ظاهر يعني اسم ظاهر امامك، اسم ظاهر امامك، او ضمير ظاهر امامك، اقصد او مضمر، اما اسم ظاهر امامك او مضمر، مثل كلمه قام زيد، اقصد زيد قام، اين فاعل قام؟ ضمير. طيب قام زيد ها فاعل ظاهر، اذا الفاعل اما يكون ظاهر واما يكون مضمر. وش معنى ظاهر محمد؟ اسم ظاهر يعني امامك تقراه، احسنت. ومضمر ضمير، سواء ضمير بارز ولا ضمير مضمر، المهم ان يكون ضمير. واضح ولا لا؟ طيب ثم قال فالظاهر نحو قولك، الظاهر يعني الفاعل الظاهر، الفاعل اللي هو اسم ظاهر، كم نوع؟ سرد لك عدة أنواع كلها أسماء. واضح؟ قال فالظاهر نحو قولك قام زيد، شرب زيد اسم فاعل. طيب ويقوم زيد اسم ظاهر ولا ضمير؟ وقام الزيدان اسم ظاهر ولا ضمير؟ اسم ظاهر مثنى. ويقوم الزيدان اسم ظاهر. طيب وشرب الزيدان، قام الزيدان، ويقوم الزيدان فاعل مرفوع، ولم ترى فيه الألف لأنه مثنى، ممتاز. وقام الزيدون، شوف مثل لك مفرد ومثنى وجمع إلى آخره، الزيدون فاعل مرفوع، ولم ترى فيه الواو لأنه جمع مذكر سالم، سنتم لا لا زيد زيدان زيدون. طيب ويقوم الزيدون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. وقام الرجال جمع تكسير، جاب لك الرجال فاعل علامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير. ويقوم الرجال، قام الرجال أيضا فاعل اسم. وقامت هند، هند فاعل اسم ظاهر ولا ضمير؟ ها معنى هند اسم ولا ضمير؟ أكيد. طيب نعم هند. هند ما عندك في مصر امرأة اسمها هند؟ طيب هند اسم ظاهر اسم طيب. وهند بس في تاء شيخنا مقامه تاء احنا ما نتكلم عن القامه قامت حتى هذا مو فعل لحظه هل تظنون ان التاء هنا اسم؟ طيب ما الفرق بين التاء التانيث والتاء الذي هو اسم ضمير؟ الاسم الضمير الاسم لا يمكن التاء يكون ساكن، ولهذا قلنا ضمير رافع المتحرك تو ولا تاء ولا تي، اما ات بالتسكين هذا يكون علامه تانيث ما له علاقه بالاسماء وليس من الضمائر، واضح لنا؟ طيب قامت فعل ماضي والتل التانيث هند فاعل، وتقوم هند فاعل هند اسم، قامت الهندان اسم ظاهر مثنى، قامت الهندان قامتي، ليش التاء هنا مكسوره؟ التقاء ساكن اصلا قامت الهندان، لكن عندنا الهندان همزه وصل والتاء تاتني الساكنه، عندنا كم ساكن الان؟ ساكنان، وان ساكن التقيا ايش يسوي؟ اكسر ما سبق، مفروضكم حافظين من البدايه. طيب كم مره يعني البيت هذا مره معنا؟ وتقوم الهندان، وتقوم الهندان مثنى صح، وقامت الهندات جمع مؤنث سالم، هل الفاعل هنا ضمائر ولا اسماء ظاهره؟ اسماء ظاهره. قامت الهندات، الهندات فاعل مرفوع علامه رفعه ضم، وتقوم الهندات، وقامت الهنود فاعل لأن جمع تكسير اسم ظاهر وعلامة رفع الضم، وتقوم الهنود، وقام أخوك، الفاعل هنا اسم ظاهر ولا ضمير؟ أين هو أخوك من الأسماء الخمسة؟ طيب قام أخوك من يعربها؟ قام الماضي مبني على فتح، أخوك أخو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأن الأسماء الخمسة ممتاز، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، بارك الله فيكم. ويقوم أخوك، وقام غلامي رحم الله المؤلف، أعطاك الفاعل المرفوع حقيقة ولا مرفوع تقديرا؟ حتى لا تشخص يقول طيب الفاعل مرفوع ليش غلام هنا مكسور صح؟ نقول إذا لم تعلم ليش لماذا الغلام مكسور فقد كسر عقلك، فعليك أن تجبره صح ولا لا؟ طيب ويقوم أخوك، وقام غلامي، وشرب قامة فعل ماض مبني على الفتح، غلامي ها غلام فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، أين هي؟ منع من ظهورها الثقل، التعذر، حركة المناسبة، اختر واحدة، اختر الجواب الصحيح. ثقل الياء والواو والالف للتعذر. دعنا ننظر ابو احمد. نعم بقول الثقل الياء والواو والالف للتعذر، وهل الثقل اي لا اللي هي ما يجيش عليها احيانا يا ابا احمد ياتيك شيء هو في اللفظ ثقيل لكن من اخف اشياء النفوس، وهل ياتيك انسان خفيف لكنه ثقيل على النفس صح ولا لا؟ ليس كل ياء ثقيل. طيب الآن غلامي ألي هنا، هل هو أصلي في الفعل حتى نقول الثقل؟ هل ألي أصلي ولا ألي اسم مستقل؟ ليش زايد؟ كيف تقول زايد؟ يعني ألي اسم، ألي اسم ضمير، ألي ضمير يعني غلامي، بدل ما تقول غلام زيد تقول غلامي صح ولا لا؟ إذن غلام فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وش حركة المناسبة؟ الياء لابد يكون قبله كسرة، والواو لابد يكون قبله ضمة، والألف لابد يكون قبله فتحة، فهنا الياء لحركة المناسبة، وغلام مضاف ها هو الياء مضاف إليه. الآن واضح الموضوع؟ طيب إن شاء الله علقتها بالمشيئة يعني تبركا أو تعليقا. طيب حسن. ويقوم أخوك، وقام غلامي، ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك، يعني قس على هذه الأمثلة. فالفاعل لابد أن يكون اسم ظاهر ولابد أن يكون مرفوع، سواء الرفع ظاهر أو أيضا مقدر ما لا من ظهوري، واضح الله؟ تقول هذا كتابي، ها هذا كتابي، هذا مبتدأ والمبتدأ مرفوع صح، وكتابي خبر مرفوع علامة رفعه لا خلص الضمة وين هي أين هي منع من ظهوري أيوه اشتغل أحسنت اشتغل المحل بحركة المناسبة لأن الياء لابد تأتي قبله بكسرة واضح ولا لا هذا بالنسبة الفاعل هذا بالنسبة الفاعل ثم ذكر المضمر نترك المضمر في الدرس القادم إن شاء الله ولا لا طيب أظن هنا واضح ها نعم سألني شوي طيب نعم طيب نعم سم ايه نعم لا ما يلزم تكون من الصرف هنا ثلاثية ساكنة الوسط ثلاثية ساكنة الوسط ما يمنع من الصرف نعم اليهود ايه نعم والشيء إذا الاسم إذا نون اعلم أنه مصروف لأن أصلا الأصل ما هو التنوين الأصل من التنوين الصرف الأصل التنوين الصرف أقصد الأصل الصرف التنوين المصروف الذي ينون ولهذا أحمد لا ينون محمد ينون نعم لا محمد نعم إيه محمد مبتدا محمد ليس ممنوع من الصرف محمد إيه؟ لكن مبشرا برسول ياتي بعد اسمه احمد ما قال احمد لان احمد ممنوع من الصرف ما ينون نعم خلاص